بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين، إذ لا مسافة بينك وبينه، أي بينك وبين الله تعالى، حتى تطويها رحلتك، ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك. هذه هي الحكمة التي وقفنا عندها في آخر درسنا الفائت. نحن كلنا نعلم أيها الإخوة المصطلح المتداول عند علماء التربية، وهو كلمة السلوك إلى الله عز وجل. كلمة السلوك إلى الله سبحانه وتعالى مصطلح تربوي معروف يتداوله علماء هذا الشأن. فما المراد بالسلوك إلى الله؟ طبعا السلوك يعني السير، مما لا شك فيه أن الله عز وجل أقرب إلى عباده من حبل الوريد، وليس بين العبد وبين ربه مسافات مكانية حتى يقطعها في سيره إلى الله عز وجل بزمان معين أو محدد نهائيا. وإنما المراد بكلمة السلوك إلى الله السلوك إلى بلوغ مرضات الله عز وجل، أن يسعى الإنسان جاهدا بكل الوسائل التي شرعها وأمرها بارس وأمر بها الله سبحانه وتعالى لكي ينال رضاه ويصل إلى محبة الله عز وجل له. هذا هو المراد بسلوك العبد إلى الله عز وجل. ولعلكم تعلمون أن ابن تيمية رحمه الله تعالى له في كتابه الفتاوى جزء أفرده خاصة لهذا المعنى، وجعل عنوانه علم السلوك، يعني علم السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت المسافات مطوية بينك وبين الله عز وجل، كيف يكون سلوك العبد إلى الله يعني إلى مرضاته؟ ما هي الوسيلة إلى ذلك؟ الوسيلة إلى ذلك أن تخترق الرعونات الموجودة في نفسك، الغرائز الحيوانية التي تحجبك عن الله عز وجل وتصدك عن تطبيق أوامره. سلوكك إلى الله يعني أن تخترق هذه الحواجز الموجودة في نفسك، وهي الغرائز الحيوانية، الرعونات النفسية، الشعور بالأنانية، العصبية للذات، حب المال، حب الدنيا، إلى آخر ما هنالك. هذه الأشياء تشكل ركاما من الحواجز بينك وبين الله عز وجل. هي ليست حواجز مكانية، لا، يعني بحاجة أن تقطعها بمسافات، لكنها حواجز موجودة في داخل نفسك، حواجز موجودة في كيانك. وسبيل بلوغك إلى مرضات الله عز وجل أن تخترق هذه الحواجز الموجودة في كيانك أي في نفسك، وهي كما قلت الرعونات النفسية، الآواء والغرائز الحيوانية المنحطة، ومحبة الذات والعصبية للقوم أو الجماعة أو الأنا، حب الشهوات والمال والدنيا، الأحقاد ومشاعر الحسد والبغائن. نعم، هذه تشكل حاجز بينك وبين الله عز وجل. وهذا باختصار هو معنى هذه الحكمة. نعود إليها لاحقوا. لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. السائرون إلى الله كيف يسيرون؟ عن طريق ميادين نفوسهم، أي عن طريق اجتياز الصفات المذمومة الموجودة في نفوسهم. فميادين النفوس هي الساحة التي يجتازها الإنسان إلى الله. ميادين النفوس يعني اختراق الإنسان غرائزه، شهواته، آواءه، رعوناته، أنانيته، كبرياءه إلى آخره. هذه صفات المجنون. إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك. معاذ الله، الله عز وجل لا يحده مكان ولا زمان. كيف؟ وهو خالق الزمان وخالق المكان. فهل الخالق يحتاج إلى ما قد خلق؟ معاذ الله. ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وسطك. يعني ما في حاجز مادي بحيث يزيل هذا الحاجز المادي وإذا بك أمام الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار معنى هذه الحكمة. أما إذا أردنا أن نقف على ما يريده ابن عطاء الله رحمه الله تعالى من حكمته هذه، فينبغي أن نقف على هذا التفصيل التالي. أولا، ابن عطاء الله يشير بهذه الحكمة إلى ما امتاز به الإنسان عن الملائكة. والشيء الذي امتاز به الإنسان عن الملائكة ما هو؟ التكليف. الملائكة ليسوا مكلفين بينما الإنسان مكلف. لماذا؟ لأن كلمة التكليف تعني تحميل الباري عز وجل المكلف شيئا ثقيلا عليه، شيئا يتعارض مع شهواته، مع رغائبه، مع أهوائه، مع ما تتطلبه نفسه. فإذا نهض بهذا الذي أمره به الله شعر بكلفة، شعر بكلفة يعني شعر بمشقة. هكذا شاء الله عز وجل أن يبتلي الإنسان بهذه الوظيفة، أي أن يجعله مكلفا. الملائكة ليسوا كذلك. صحيح الملائكة دائما يسبحون ويحمدون لا يفسرون عن حمد الله وتسبيحه والقيام بأوامره، لكن هل يشعرون بمشقة؟ هل لهم نفوس أمارة بالسوء؟ هل لهم رعونات نفسية؟ هل بين جوانح كل واحد منهم شعور بالكبر، بالأنانية، بحب الشهوات، حب المال، حب التعالي على الآخرين؟ لا، الملائكة لا توجد في نفوسهم هذه المعاني نهائيا. لذلك عندما ينهضون باستجابتهم لما قد أمر به الله لا يجدون أي مشقة، لا يجدون ما يحملهم أي كلفة بشكل من الأشكال. ولذلك ليسوا مؤهلين للجزاء، جزاء والنعيم أو العقاب، ماني مؤهلين. هل يقال الإنسان مكلف أن يمارس عملية التنفس، عملية الشهيق والزفير؟ يقال هذا الإنسان؟ لا، لأن الإنسان بطبعه بفطرته يمارس عملية الشهيق والزفير، فلا يقال الإنسان مكلف. هل يقال الإنسان مكلف بأن يأكل إذا جاع وأن يشرب إذا ضمر؟ لا يقال، لأن الإنسان مندفعا بفطرته إلى هذا. فلا بكم الملائكة بالنسبة للتسبيح والحمد والقيام بالوظائف التي سخرهم الله تعالى لها وأمرهم بها، لا يشعرون بأي حرج ولا بأي كلفة، إذن هم ليسوا مكلفين. أما الإنسان فقد شاء الله عز وجل أن يجعله مستأهلا للثواب إن استجاب لأمر الله، وشاء أن يجعله مستأهلا للعقاب إن لم يستجب لأمر الله. طيب كيف يكون ذلك؟ بأن يكلفه بما يحمله مشقة، بأن يكلفه بما يتعارض مع رغائبه وشهواته وأهوائه. نعم، الباري سبحانه وتعالى يمنعني من أن أستجيب لشهواتي إلا في حدود معينة محدودة. طيب، بينما نفسي تحب الانطلاق والحرية الكاملة في أن تمارس ما تشاء، فالانضباط والتقيد بما أمر الله في كل شيء. الباري عز وجل يمنعني من الغش، الباري عز وجل يمنعني وإن كنت فقيرا مطيعا من أن أرتش أخذ رشوة، نعم، مقابل أي شيء كما هو معروف لديكم جميعا. والنفس تطمح إلى ذلك. الباري سبحانه وتعالى يحدد لي طرق الكسب الحلال، طرق الكسب الحلال محدودة قليلة محصورة، بينما هنالك طرق كثيرة للكسب لكن كلها محرمة. ونفسي إسرائيل تريد أن تتفتح أمامها كل أبواب الكسب، يعني هذا النبات الذي يستنبت بالوسائل الكيميائية والأسمدة الكيميائية المعروفة والبيوت البلاستيكية المختلفة المتنوعة، كلنا يعلم مدى ضررها، والإنسان يندفع إلى ذلك برعونته لأنه يريد أن يجمع مزيدا من المال، لكن يأتي الباري عز وجل يقول لا ضرر ولا ضرار، هذا الباب من الارتزاق مسدود أمامه، إياك أن تبنو إليه في كل شيء ولا لا في كل شيء. والدليل على هذا أن كل الناس يعلمون قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الشرع، ومع ذلك أكثر الناس لا يبالون لأن نفوسهم تتغلب عليهم. الأسمدة الكيميائية الآن يتم التعامل بها على قدم وساق دون أي افتراس لهؤلاء الناس الذين يتعرضون بسبب هذه الأطعمة التي تستنبت بهذه الواسطة لأمراض عجيبة وخبيثة. البيوت البلاستيكية كذلك، إلى آخر ما هنالك كذلك. طيب الإنسان إذن أوامر الله عز وجل التي خاطب الله الإنسان بها تتعارض مع ما غرسه الله عز وجل بين جوانحه من رعونات، من شهوات، من أطماع، من حب لجمع المال من أي وسيلة لاحت. نعم، فإذا حمل الإنسان نفسه القيام بما أمر به الله لا بد أن يصبر، من هنا تتحقق الكلفة، ومن هنا كان الإنسان مكلف، الإنسان مكلف. من أجل هذا كان الإنسان أفضل من الملائكة. أي إنسان؟ الإنسان الذي قبل حمل التكاليف وتغلب على رغائبه وشهواته وتحرر منها في سبيل مرضاة ربه، هذا هو السالك إلى الله، هو السائر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان مكلف ونفذ التكاليف، يعني تحمل الكسب، و كان لابد في سبيل ذلك من أن يصبر، ما في شك. من هنا كان هذا الإنسان أفضل من الملائكة. هذه أول مسألة ينبهنا إليها ابن عطاء الله من في حكمته هذه. ميادين النفوس، ما هي ميادين النفوس؟ يعني هذه الساحة التي غرس الله عز وجل، ساحة نفسية التي غرس الله عز وجل فيها الأنانية، الشهوات، الغرائز الحيوانية المتدنية، حب المال والطمع في التغلب على الآخرين، كبر، الحقد، الحسد، هذه كلها رعونات. هذا المراد بما يدين النفس. البال لماذا غرس بين جوانحي وبين جوانحك هذه الأشياء حتى تتعارض تكاليف الله يعني أوامر الله مع رغائب نفسك، فيتبين هل أنت تتضحي برغائبك النفسية وشهواتك ورعوناتك في سبيل مرضاة ربك؟ إذا تبلغ إلى أعلى درجات القرب من الله وسوف تكون أفضل من الملائكة، أم إنك ستلقي بأوامر الله عز وجل جانبا أو وراء ظهرك وتستجيب لرعونات نفسك وشهواتك وعصبيتك وأنانيتك وكبريائك وحبك للمال الذي تجمعه من أي وسيلة لاحت لك؟ إذا الملائكة قطعا أفضل منك. هذه هي المسألة الأولى التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله. طيب، هنا كل واحد منا يمكن أن يسأل السؤال التالي: ما الحكمة يا ربي في أن تغرس هذه العوائق بين جوانحنا التي تكون المسافة الطويلة بيننا وبينك؟ لماذا لم تجعلنا كالملائكة بحيث الإنسان يفتح عينيه على هذه الدنيا وكله حنين إلى اتباع أوامر الله وكله رغبة في تطبيق أحكام الله عز وجل دون أن يشعر بهذه العوائق التي نشعر بها؟ لماذا؟ الجواب عن ذلك أن الله عز وجل كما تعلمون خلق الإنسان مطبوعا بطابع العبودية لله، صحيح هذا أم لا؟ كل الملاحدة وغير الملاحدة، المؤمنين غير المؤمنين، الفسق الفجر، كلهم مطبوعون بطابع العبودية لله، واقعهم يدل على ذلك. وهذا معنى قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا. إذا كان الإنسان منذ ساعة ولادته مطبوعا بطابع العبودية لله، ما المطلوب منه؟ المطلوب منه أن يسلك في حياته مسلك العبيد لله، يعني أن يوجد انسجام وتناغم بين سلوكه الاختياري وواقعه الاضطراري وهو عبوديته لله عز وجل. أنا عبد، العبودية واضحة في كياني، أنا مطبوع بطابع العبودية لله، كل ذرة في كياني من الفرق إلى القدم يدل على أنني عبد مملوك لله. ما دام الأمر كذلك، إذن ما المطلوب مني؟ مطلوب مني أن أجعل من سلوكي انسجاما مع واقعي، يعني أن أسير في حياتي مع الله سير العبيد. نعم، أليس كذلك؟ أنا عبدا بالفطرة والاضطرار، إذن ينبغي أن أكون عبدا بالسلوك والاختيار. نعم، طيب كيف يمكن أن أكون عبدا لله بالسلوك والاختيار؟ يعني كيف يمكن أن يكون سلوكي وسلوك العبيد لله عز وجل بشيء بصبر عند الابتلاء وشكر بأن أصبر عندما يأتيني الابتلاء، وأن أشكر عندما يكرمني الله بالرحمة. الصبر معروف والشكر معروف. طيب متى يتبين الصبر؟ أنا أريد أن أتحقق بمعنى عبوديتي لله سلوكا واختيارا، إذا ينبغي أن أصبر. طيب الصبر متى يكون؟ متى؟ عندما تأتي المصيبة. إذا كانت المصيبة مفقودة، إذا كان الإنسان دائما يجلس على الأرائك في ظل المعين، لا تطوف به محنة، لا تهدده مصيبة، طيب شو معنى الصبر ساعتها؟ الصبر ما له معنى. واحد قاعد منعم مترب، كل شيء على ما يرام، حياته نعيم وعافيته، كل ذلك موجود، يقول أنا صابر، أنا صابر يا رب. هل هذا صبر اسمه؟ الصبر لا يكون إلا عند المحنة. إذا فلابد من أن يوجد في حياة الإنسان المناخ الذي يبرز عبوديته لله بالسلوك الاختياري. ما هو هذا المناخ؟ هو هذه الدنيا التي مزج الله عز وجل فيها البأس بالرخاء، مزج الله فيها النعيم بالابتلاء، هذا وذاك. فعندما أجد أنني قد ابتليت بمرض، وتذكرت أنني عبد الله، أقول يا رب والله أنا راضي، أنا صابر، أنا لا يمكن أن أخرج عن حكمك، أنا راضي بما قد قسمت. لما الباري سبحانه وتعالى يفتح لباب واحد للرزق ويغلق الأبواب الأخرى كلها، وأجد أنني إذا سلكت هذا الباب المحرم سأعود بمال وفير إلى بيتي، إذا سلكت هذا الباب الثاني المحرم سأعود به برزق أوفر إلى بيتي. وأنظر إلى أمر الله يقول لا، هذا ربا فإياك أن تمد يدك إليه. الباب الثاني لا، هذه رشوة لا يجوز لك أن تمد يدك إليها. الباب الثاني لا، هذا غش، أنا تغش الناس، أم تغش، ما بيجوز. ونفسي مش رائدة إلى هذا كله. كيف تتحقق عبودية الله؟ هنا أقول يا رب أنا عبدك، سأحرم نفسي مما حرمته علي مهما كان الأمر، وسأضحي برغباتي ورعوناتي وشهواتي كلها، ما دام هذا حكمك في حقي، وما دام هذا هو الذي ابتليتني به. هنا تفوح رائحة العبودية فيها. بعد حين أكرمني الله بمال وفير، بدار يعني مرفعة، أكرمني الله بزوجة وأولاد. هنا جاء دور الشكر. مو شكر أن يقول يا رب إيه الشكر لله بس ودعم قلي بديا، لا، أسخر داري لما يرضي الله عز وجل، أسخر حياتي الزوجية لما يرضي الله عز وجل، أجعل الحياة الزوجية مصدرا لأسرة تذكر الله، تلتزم بأوامر الله، تسير تحت سلطان الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا معنى شكر الله سبحانه وتعالى. جاءني الرزق الوفير، الرزق الوفير طبعا لما قال الله عز وجل ذكر الواحد بالمال الكثير وسائر المال ذكر أمامه. شكري لله عز وجل أن لا أسخر هذا المال الكثير إلا فيما يرضي الله عز وجل. ديري نعم، المال أمامي، ونفسي تقول أنت تستطيع أن تسخر هذا المال لكذا، أن تسخر، أن تفعل، أن المال متعة كثيرة، ترجع لمقياس الشرع، لا هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام، أغلق على نفس الأبواب كلها ولا تبقي إلا الباب الحلال الذي أبقاه لي، هذا هو الشيء. فإذا أعود فأقول لماذا يا رب؟ ما حكمتك التي اقتضت أن نملأ ساحة نفسي في هذه المعونات وهذه الرغائب والأهواء والشهوات حتى تتجلى حقيقة عبوديتي لله سبحانه وتعالى؟ نعم. هل أنا عبد للسلوكي الاختياري؟ كما أن الله طبعني بالعبودية لواقعي الإلزامي القهري؟ بل ما كانت بين جوانع هذه الشهوات لا تكون كل عبودية لله عز وجل. افرض أنني كتبت لا عندي أنا ولا عندي الشهوات الأهواء ولا حب المال ولا عندي مشاكل الحياة والوظائف ولا كل ما عندي نهائيا. طيب ما في معنى للحب؟ ما في معنى للحب؟ ومن ثم لا تتجلى حقيقة العبودية لله سلوكا. كيف أسير إلى الله عز وجل؟ ألا يمكن أن أفي كلهم؟ أنا أوفي بالله. يشوف ما ينكر. هذه هي الحكمة. ومن هنا قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين لماذا؟ لأن الصبر هو يعني الشيء الذي تجعل رائحة العبودية السلوكية تفوح في كيان هذا الإنسان. أيضا لله عز وجل قال: نبلوكم بالشر والخير وإلينا ترجعون. فمن أراد أن ينفق بين واقعه عبدا لله عز وجل بالفطرة والقهر وبين سلوكه الاختياري عبدا لله عز وجل ينبغي أن يفطر أن يفطر من كثير من رغائبه مثل في رغائب مباحة أن يقسم نفسه عن كثير من رغائبه ومشتهياته. أنا ذكرت كثير من الرغائب في كثير من المناسبات من هذا الدين ومدن نفسه لا أجل أن نجد له مطمئن. لكن الله عز وجل يريد منا أن نكون كما قال: كونوا عباد الله إخوانا. يعني لا يؤذي الواحد منكم صاحبه ليصنع عونا له. لا يتربصن الواحد منكم بصاحبه ليبني على أساس من مصالح نفسه يضحي بإخوانه في سبيل مصالحه. كل هذا لما الفلاح فيه مد باب يعني يأبى إلا أن يستنبط الشر المختلف الذي سيكون به الناس إلا أن يستنبطه بهذه الأسم الكيميائي الشامة. الله سبحانه وتعالى لا أكثر عن الفاتحة أكبر عن فاتحة يعني المرابع أكثر إذا هو يستفيد من طمعه. هذا الواقع التشاكس بين واقع عبوديته لله وبين سلوكه الغير المنتظم مع أوامر الله سبحانه وتعالى هذا واقع إنسان يهدده غضب الله سبحانه وتعالى غدا في الشقاء اليوم. دين جاء من أجل هذا يعاقب الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نجعل الأرض كلها أراضي ذات الدين فرنسا أو إيطاليا كل منعت هذه الشعب منعتها لأنها يعني تربوا بشعوبهم تعلموا على شعوبهم أنهم يلقون على أولادهم. هنا لماذا يكون هذا؟ لأن هذا الإنسان عنده رغبة يريد أن ينال أكبر ربح يأكل وجاء في هذا سيكون على حساب حياة الناس سيكون على حساب صحة الناس وإياكم. من أين يأتي هذا؟ من عدم تربية الصغر يوما نشأ في ظل التربية بعيدا عن الوحي الرباني بعيدا عن الأخلاق الإسلامية بعيدا عن الوقوف أمام هوية الذات. لازم كان في طريقه وهو يربى وهو ينشأ يقف أمام هوية ذاته. من أنا؟ أنا عبد لله. طيب إذا كيف ينبغي أن أسير في حياتي على أساس أنني عبد؟ ينبغي أن أتعامل مع الله معاملة العبد مع المال معاملة العبد مع المال هكذا ينبغي أن إذا لا أبوش ذري واقعي أنا أبوش لا ارتشي، البار يراقبني، يراقبني غدا، لا ابيع الناس اطعمي واغذي اسبب امراضا وبيله لهم، الرب سيعاقبني. عندما تنشا في ظل هذه التربيه لا احتاج لا الى قانون ولا احتاج الى شرطه ولا احتاج الى من ينبه ويحذر، رقابه الله كانت موجوده ضمن جهاز وجد ايها الاخوه. وما من امه تنشئ اجيالا من خلال هذه التربيه الايمانيه الدينيه التنصيه حقيقيه الا وتجد ان هذه الناشئه وجد تناغم بين واقع عبوديتها الاضطراري لله وسلوكها الاختياري سيرا الى الله، كما يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. هذه الحكم من ان الله عز وجل غرس ميادين نفوسنا بهذه الرغائب شهوات. جهاد، هذا جهاد، جهاد. انا اذا استجبت لنفسي والله افعل ما تفعله الفراعنه كانوا، واذا استطعت سأسخر الناس كلهم عبيدا لي وسخره لي، اذا استطعت استخدمه لمصالحي بضعه هذول وهذول مثلا يخطفوني في عقلي في مزرعتي في كذا والى اخره، لاني قادر ان افعل ما اشاء. نعم، لكن عندما اعرف الله واعرف من انا واعرف انني عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، واتشبع بحقائق العبوديه لله في سلوكي في مراحل التربيه التي اتلقاها، ان في البيت ان في المجتمع ان في وسائل الاعلام ان في المدرسه، نعم، فانني في هذه الحاله دائما لا يمكن ساضحي برغائبي برعوناتي بشهواتي في سبيل مرضاه الله عز وجل. لذلك سأوثر اخواني على نفسي ولا اوثر نفسي عليهم. هذه هي الفكره. كان ممكن الباري عز وجل ما يوجد بين جوانحنا هذه المشاعر وهذه الحواجز، لكن في هذه الحاله نحن كالملائكه، والملائكه ليسوا مؤهلين ذلك سواء اطلاقا بشكل من الاشكال. لكن الله شاء ان يجعل الانسان مبتلا بهذه الصفات، ثم امره بما يقتضيه ان يخترق هذه الحواجز ويتغلب عليها ليقول لربه كما قال سيدنا موسى: وعزمت اليك ربي لترضى. عزمت اليك ربي لترضى. كل المصائب الانسانيه في المجتمعات بواؤها الدين، عرف ذلك من عرف وجاهله من ذلك. هذه الفكره طويله شويه، فنقف عند هذا الحد ونتابع ان شاء الله تفسيرها في الدرس القادم ان احيانا الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الطيب الطاهر الزكي وعلى اله وصحبه وازواجه، كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك وابناء امائك، وقفنا ببابك والتصقنا باثامك ودخلنا في ساحه كرمك وجودك، وانت ربنا امرت عبادك باكرام الضيوف ونحن ضيوفك يا رب العالمين. اسالك اللهم باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت ان تكرم عبادك النازلين في ساحه كرمك وجودك. اللهم اكرمنا، اللهم اكرمنا، اللهم لا تخيب امالنا يا رب العالمين. اللهم اني اسالك بكلماتك التامات كلها، واسالك بالسبع المثاني والقران العظيم ان تعطي كل واحد منا في هذه الساعه سؤله بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما ولا غما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فخذ اللهم بأيديهم إلى كل خير، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. مولانا رب العالمين أنت القائل في معتم تبيانك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك الساعة كما أمر، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، يا من لا يعلم كناه إلا هو، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، لا تردنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك أن تجعلنا جميعا في هذه الساعة في كلاءتك، في حماك، في رعايتك، في كنفك يا رب العالمين، من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا ومن شر كل سوء، وأن تحصننا بالعافية التامة ما أحييتنا، وأن تجعل آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا لا إله إلا الله. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.